صبر لله يا ربي صبر لله والرجوع ربي من نار حبك يا زي الجلد من نار حبك يا زي الجلد صبري لله أحسن دواء للقلب منها العلة صبري لله أحسن دواء للقلب منها العلة ربي بلاني بيك شفت الذلة ربي بلاني بيك شفت الذلة يا اللي ندرى في مكان هذا الحب يا اللي ندرى في مكان هذا الحب صبري لله والرجوع لربي صبري لله والرجوع لربي صبري لله والرجوع لربي كيف نتفكر أيام كنا من هوانا مهدر كيف نتفكر أيام كنا من هوانا مهدر والود الزاهي ويالي سكر والود الزاهي ويالي سكر تسأل زهن من فيه حكاية وجلبي تسأل زهن من فيه حكاية وجلبي وحبيبي جاية وفرد الصبر لله من نار حبك يا زين الجنة.